بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس السابع بعد المئة الأولى في التعليق على دليل السالك إلى ألفية المالك. نازلنا في باب الإبدال، وباب الإبدال هذا حقيقة يحتاج إلى حفظ المواضع التي يحصل فيها الإبدال ثم إلى حفظ الشروط، فهو واضح يعني في شرعه، وإن كان العلماء يعني يذكرون أن من أصعب أبواب الصرف هو باب الإبدال والإعلال، لكن قلت لكم هذه المواضع تحتاج إلى حفظ وثم إلى حفظ شروطها، فيمكن للإنسان أن يلخص ذلك في جدول، أن يكتب مواضع يعني إعلال الألف أو إعلال كذا، ثم يذكر أولا يذكر القاعدة، القاعدة الأصلية يعني إبدال الواو مثلا ياء أو ألف أو كذا، ثم يذكر المواضع، ثم يذكر الشروط، ثم يذكر مثالا، ولا بد من يعني تكرار هذه ومراجعتها، فلا يمكن من أول مرة أن تثبت في الذهن، أو أن الإنسان عند قراءته ينظر هل حصل هذه الكلمة إعلال أم لا ونحو ذلك. كنا أخذنا في اللقاء الماضي بقية المواضع التي تقلب فيها الواوية، ذكرنا أن المؤلف ذكر سابقا ثلاثة مواضع، ثم ذكر الستة الباقية، فقال من لام فعلا، قلنا شرطه أن تكون لام فعلا وأن تكون في اسم، أتى الواو بدل ياء كتقوى غالبا، وقول غالبا يعني قد يشد عن ذلك، جاء بدل. ثم قال بالعكس، معنى بالعكس هذا الموضع الخامس، إذا جاء فعلا وصفا، لأنه قال بالعكس يعني كان ذلك مفتوح هذا مضموم، وذلك كان اسما وهذا وصفا، كونه قصوى، أما يعني شذ عن ذلك، نعم شذ عن ذلك قصوى، ومع أن التميم يقولون قصيا، وكونه قصوى نادرا لا يخفى. ثم ذكر الموضع السادس، قال إن يسكن السابق من واو ويا واتصل، إذن شرطهما أن يسكن السابق، إذن شرطهما قلنا خمسة شروط، أن يجتمع وأن يسكن الأول السابق منهما وأن يتصل وأن لا يكون هذا عارضا، فقال واتصل ومن عروض عريا فيأني الواو اقلبن مدغما وشذ معطا، يعني شذ عن هذه القاعدة غير ما قد رسما. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، الآن ذكر ستة مواضع، بقي معنا ثلاثة مواضع ستأتي، انتقل إلى قلب الواو والياء ألفا، واضح، وذكر أن ذلك كم له شروط، عشرة شروط، نعم، قال من واو نوياء بتحريك أصل ألفا أبدلا، يعني تقلب الألف والياء ألفا، بعد فتح يتصل، ذكر عشرة شروط، بعد فتح وأن يكون متصل وأن يحرك التالي وإن يسكن كف، إذا سكن لا يصح إعلال غير اللام وهي لا يكف، يستثنى من ذلك اللام، إعلالها بساكن غير ألف أو ياء التشديد فيها قد ألف، فذكر خمسة شروط، ثم قال وصح عين إلى آخر الأبيات، ذكر الخمسة شروط السابقة، إذن ذكر أن قلب الواو والياء ألفان، هذا يكون بكم؟ بعشرة شروط. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ قلب النون ميما، وقلنا هذا قلب لفظي واضح، وهذا موجود في التجويد. ثم ذكر الإعلال بالنقل، قلنا الإعلال يسمى الإعلال بالنقل والإعلال بالتسكين، وذكر أن مواضعه أن يكون حرف العين، أن يكون حرف العلة عينا متحركا في فعل، أو أن يكون عينا متحركا في اسم. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك الموضع الثالث، أن يكون حرف العلة عينا متحركا في مصدر. الرابع أن يكون عينا متحركا في صيغة مفعول. الموضع السابع، طيب هذا الموضع الرابع، ثم نعم هذه أربعة مواضع. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر بقية المواضع الثلاثة، بقية المواضع الثلاثة، فالموضع السابع أن تقع لاما في اسم مفعول لفعل، والموضع الثامن أن تقع لاما لام جمع على وزن فعول، وقلنا هذا للجمع. تاسعا أن تقع لام جمع على وزن فعل. ثم انتقل الشيخ بعد ذلك إلى الإعلال، إلى ثلاثة من أنواع الإعلالات. الأول إعلال إبدال الواو والياء تاء، إبدال الواو والياء تاء، الثاني إبدال تاء الافتعال تاء طاء ثم إبدال تاء الافتعال دالا، ادكر اصطبر. قال ذليني، ذليني فاء تاء في الافتعال أبدل، وشذ في ذي الهمز نحو اتكل، طاء نعم وطاء تاء افتعال أرد إثر مطبق في الدان وازدد والدكر دالا بقي. عقد هذا نعم هذا الفصل عقده ابن مالك لثلاثة أنواع من الإبدال، وهي الأول إبدال الواو والياء تاء، فتبدل الواو والياء تاء إذا وقعتا فاء لكلمة على وزن افتعل أو أحد مشتقاته كالمضارع والأمر واسم الفاعل، بشرط ألا يكون أصلهما همزة. ومثال ذلك أن يبنى صيغة، أن يبنى صيغة على وزن افتعل مثلا من الفعل الماضي وصف أو يا أو يسير، يسير الأمر ييسر من باب تعب ويسر من باب قرب، فهو يسير أي سهل، فيقال اوتصف هذا من وصف أو ايتسر. ثم تقلب الواو يا ثم تقلب الواو والياء تاء ثم تدغم في التاء الموجودة فتصير اتصف واتسر. ويقال في المضارع قبل القلب يوتصف ييتسر، وبعد القلب والإدغام يتصف يتسر، وهكذا باقي المشتقات. فإن كان أحدهما مبدلا من همزة لم يجز القلب في أشهر اللغات، فلا تقلب الياء تاء في مثل اتكل وهي صيغة افتعل من الأكل ايتكل، لأن هذه الياء أصلها همزة ساكنة هي فاء الكلمة، فقلبت ياء لسكونها بعد همزة الوصل المكسورة. ولا تقلب الواو تاء في مثل أوتمنا، لأن هذه الواو مبدلة من الهمزة الثانية التي وقعت بعد ضمة، إذ الأصل أوتمنا كما مر، فقلبت الثانية واوا لوقوعها بعد نظيرتها المضمومة. وفي هذا يقول ابن مالك ذليني، ذليني فات من افتعال أبدلا، والمراد بذلين حرف العلة وهو الواو والياء وتقدير البيت، ذلين أبدل تاء حال كونه فاء كائنا في افتعال، وشذ هذا الإبدال في ذي الهمز أي صاحب الهمز، المراد الحرف المبدل من همزة كقولهم في اتكل ايتكل اتكل بإبدال الياء المبدلة من الهمز تاء وإدغامها في التاء. النوع الثاني في إبدال تاء الافتعال، إذا وقعت تاء الافتعال ومشتقاتها بعد حرف من حروف الإطباق، سميت بذلك لأن اللسان يطبق بأعلى الفم إذا نطق بها، وبعضها أقوى من بعض، فالطاء أقواها وأضعفها الضاء، والصاد والضاد متوسطان في الإطباق. كيف نعرف أن الطاء قوي؟ كلها من حروف الاستعلاء، بل الإطباق أخص من الاستعلاء. كيف قلنا إذا قال لك قائل ما الدليل على أن الطاء أقوى؟ إذا جاء نصر الله والفتح. هذا في التجويد، إذا كان الحرف كل الحروف قوي كل الصفات قوية فهو حرف قوي، وإذا كانت ضعيفة كلها ضعيفة فهو حرف ضعيف، وإذا غلبت أكثر الصفات قوية فهو كذلك، واضح؟ فالحروف تقسم عند علماء التجويد إلى كم؟ خمسة، قوي وأقوى وضعيف وأضعف ومتوسط، فعندنا خمسة، واضح؟ طيب اقرأوا منظومة جميلة جدا تحفظ، منظومة السمنودي جميلة، منظومة السمنودي في التجويد يذكر هذا، واضح؟ قال أسير الذنب إبراهيم، قال أسير الذنب إبراهيم، قال أسير الذنب إبراهيم شحات تصفح عنه يا كريم، واضح؟ وبعد ثم ذكر هذه، ويذكر يعني هي أوسع من الجزرية وإن كانت غريبة في عدد الأبيات. قال رحمه الله تعالى وهي الصاد والضاد والطاء والضاء، وجب إبدال الطاء فإذا أريد بناء صيغة على وزن افتعل مثلا من صاحب أو ضرب أو طلع أو ظلم قيل اصطحب اضترب اضطلع اضتلم ثم قلبت الطاء طاء فقيل اصطحب اضطرب اضطلع بإدغام الطائين اضطلم واضح. ثم قلنا خلاف في الوزن نقول افتعل عند الجمهور وافطعل عند الرضي. ومنه قوله تعالى اطلع الغيب اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا فأطلع إلى إله موسى أصله فأطلع. النوع الثالث من إبدال النوع الثالث إبدال تاء الافتعال دالا إذا وقعت تاء الافتعال ومشتقاته نعم إذا وقعت تاء الافتعال ومشتقاتها بعد دال بعد الدال والذال والزاي قلبت دالا فإذا أريد بناء صيغة على وزن افتعل مثلا من دعاء أو ذكر من دعاء أو ذكر أو زحم نقول إد زحم نقول إد تعى وإذ تكر إذ تحم ثم تقلب التاء دالا فيقال ادعى بإدغام الدال في الدال وجوبا وإذ ذكر ويصح قلب الذال دالا هنا يصح لكن في الداء وجوبا لتقاربهما في المخرج وإدغامهما في الدال الأصلية فيقال ادكر ويقال في الثالث ازدحم ومن ذلك وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أصلها من مدكر. ومنه قوله تعالى نعم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن الشاهد تذتخرون من الذخر أصله تذتخرون من الذخر فجرى فيه إيش معنى الذخر يعني كما نسميه الآن يعني ما نجعله في تخزنونه واضح. قال الإبدال بتاء بقلب التاء دالا فصارت تذدخرون ثم قلبت الذال داء وأدغمت الدال في الدال. وإلى هذين النوعين أشار بقوله طاء تاء افتعال أو رد أي رد بمعنى صير تاء الافتعال طاء إثر مطبق أي بعد حروف من حروف الإطباق في الدان وازدد والدكر دالا بقي أي إن تاء الافتعال صارت دالا في مثل ازدان وازدد والدكر أي إذا وقعت التاء بعد هذه الأحرف وهي الدال والزاي والذال طبعا وذلك أصلا لصعوبة النطق واضح فأتي بحرف يجانسها يعني قريب منها. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الإعلال بالحذف قال رحمه الله تعالى فأمر نو مضارع من كوعد احذف وفي عدة ذاك الطرد وحذف همز فعل أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي ظللت ظلت وظلت وظلت في ظللت في ظللت في ظللت استعملا وقرن في وقرن وقرن في اقرر في اقررا اقررنا وقرنا نقلا. هذا الفصل عقده ابن مالك رحمه الله للإعلال بالحذف وهو تأثير يصيب الحرف في حالة معينة يؤدي إلى حذفه من الكلمة ويكون الإعلال بالحذف قياسا مضطردا في المسائل الآتية إذا كان الفعل المضارع معتل الفاء بالواو وجب حذفها في المضارع والأمر والمصدر إذا كان بالتاء وهو لغير الهيئة بشرط أن تكون العين مفتوحة في الماضي مكسورة في المضارع. أما حذف الفاء في نحو يضع ويهب ويدع ونحوهما مع أن العين مفتوحة في المضارع فلأن الكسرة مقدرة لأن الأصل فيها كسر العين ثم فتحت لأجل حرف الحلق تخفيفا فكان الكسر فيها مقدر ومر معنا المقدر كالموجود. مثل وعد مضارعه يعد وأصله يوعد فحذفت الواو لوقوعها بين الياء المفتوحة والكسرة وهما ضدان للواو يعني وقعت بين عدوتها، والواقع بين ضدين مستثقل، وحمل غيرهن عليه مثل أعد وتعد ونعد، والأمر نحو عد والمصدر نحو عدة، وعوض عنها فيه تاء التأنيث وجوبا. المسألة الثانية الهمزة الزائدة في أول المضارع الرباعي، في أول الماضي الرباعي، فإنها تحذف في المضارع واسم الفاعل واسم المفعول، نحو أكرم يكرم مكرم مكرب بحذف الهمزة. والأصل ليؤكرم لأن حرف الماضي، لأن أحرف الماضي توجد في المضارع بعد زيادة حرف المضارعة، وهكذا باقي علة الحذف. هنا استثقال الجمع بين همزتين، وحمل على ذي الهمزة إخوته أخواته من حروف المضارعة واسم الفاعل واسم المفعول، فإنه مر معنا فإنه أهل بأن يؤكرم، مر معنا أن العلماء يعني العلماء يفرحون بالشذوذ. لما؟ لأن الشاذ يدل على التعليل. الآن لو قال لنا قائل من أين أتيتم أن الأصل بقاء الحرف المضارع؟ أولا المضارع إذا حولنا من ماضي إلى مضارع تبقى الحروف كما هي أم لا؟ ثم نطق العرب ببعض الشذوذ دل على أن هذا الأصل كان موجود، واضح؟ فإنه أهل بأن يؤكرم. قال والمسألة الثالثة إذا كان الماضي ثالثا مكسور العين، وعينه ولامه من جنس واحد مثل ضل، ظل يعمل كذا أي عمل طوال النهار دون الليل، وأصله ضاليلا، جاز فيه ثلاثة أوجه عند إسناده لضمير رفع متحرك كتاء الضمير أو نونه، وهي إبقاء الفعل على حاله مع فك إدغامه، فتقول ظللت، إذن ظللت الدهر أبكي، واضح مر معنا؟ ما هو عندما قال بدايتي شاهد بدايته يا ليتني كنت صبيا مرضعة مرضعة تحملني الذلفاء حولا أجمع، واضح؟ قال ظللت الدهر أبكي أجمع. قال ثانيا حذف عينه وهي اللام الأولى دون تغيير آخره، نحو ظلت ظلت أو ظلت، قال الله تعالى فظلتم تفكهون. ثالثا حذف عينه مع نقل حركتها وهي الكسرة إلى فاء الكلمة، تقول ظلت وظلت، فإذا كان الماضي مفتوح العين وجب إبقاؤها على إبقاؤه على حاله مع فك الإضغام، ومنه قول تعالى قل إن ظللت، لأن هنا الفاء مفتوحة، فإنما أضل على نفسي، وهو من الضلال ضد الاهتداء، وأصله ضل من باب ضرب، أما الأول فهو من ظل التي بمعنى الصباح العمل في الصباح، لكن هنا من الضلال. قال وإن كان الفعل الذي عينه ولامه من جنس واحد مضارعا أو أمرا واتصلت بهما نون الإناث جاز لك فيه وجهان، إبقاؤهما دون تغيير مع فك الإدغام وجوبا، فتقول النسوة يقررن أو وقررن يا نسوة. ثانيا حذف عين الكلمة ونقل حركتها وهي الكسرة إلى الفاء وذلك للتخفيف، فتقول يقرن وقرن يا نسوة، واضح؟ وقرن في بيوتكن وقرن، حتى وقرن وقرن، نعم ورد هذا. وقد سمع فتح القاف فقرأ نافع وعاصم في من السبعة وقرن في بيوتكن بفتح القاف، فعل أمر من قررت بالمكان أي أقر به، وبالكسر قرن بكسر الماضي وفتح المضارع، وهي لغة حكاها الكسائي لكنها لغة قليلة، واللغة المشهورة قر في المكان يقر بكسر المضارع، والأمر قرن بكسر أوله كما تقدم، وعليه قراءة السبعة عدا من ذكر. وإلى مواضع الإعلال بالحذف أشار بقوله فأمر أو مضارع من كوعد احذف، أي احذف الكلمة في الفعل المضارع وفعل الأمر إذا كان الماضي مثل وعد ثلاثيا وواوي الفاء مفتوح العين ومكسورها في المضارع، فاستغنى بالمثال عن ذكر الشروط، وقوله وفيك عدة ذا الطرد، أي اضطرد ذلك الحذف، وهو حذف الفاء في المصدر الفعل المذكور وعوض عنها تاء التأنيث آخرا، وفهم ذلك من المثال. ثم ذكر الموضع الثاني بقوله وحذف همز افعل استمر، أي اضطرد حذف همز افعل في المضارع واسمي فاعله ومفعوله، وهما المراد بقوله وبنيتي متصف، تثنية بنية بمعنى الصيغة، أي صيغتي شخص متصف، والمراد بهما صيغتا اسم الفاعل واسم المفعول، لأنهما تدلان على ذات متصفة بمعنى من المعاني على جهة القيام به أو الوقوع عليه. ثم ذكر الموضع الثالث بقوله ظلت وظلت إلى آخره، أي أن ظلت بكسر الضاء المشالة وظلت بفتحها استعملا في ظللت، وهو كل فعل ثلاثي مضاعف مكسور العين مسند إلى الضمير المتحرك. فالأوجه ثلاثة: الحذف دون تغيير، والحذف مع النقل والإتمام، والألف في قوله استعملا للتثنية. ثم قال وقرن في اقررن، أشار به إلى أنه إذا كان الفعل أمرا ومثله المضارع واتصل به نون الإناث فقد استعمل قرن بكسر القاف على حذف عين الكلمة وهي الراء الأولى بعد نقل حركتها إلى الفاء، وهو يشير إلى الوجه الثاني المتقدم، وأما الأول فيؤخذ من قوله فقررا. وقوله وقرن نقل، أي إنه نقل فتح القاف، وهذا إشارة إلى قراءة نافع وقرن نقل، إشارة إلى قراءة نافع وعاصم. وأفاد قوله نقل أنه لا يضطرد، ويفهم من كلامه أن الكسر مضطرد، وقد صرح به في الكافية. طيب، إذن خلاصة ما أخذناه في الدرس السابق، وهذا الدرس المؤلف ما يتحدث عن الإبدال، ونحن نتحدث عن الإعلال، ومر معنا أن الإعلال أخص من الإبدال. ذكرنا تابع الإعلال بالقلب، ذكرنا قواعد سابقة، وما زلنا يعني ذكر المؤلف باقي هذه القواعد، وهي قلب الياء واو، قلنا في تسعة مواضع مر معنا ثلاثة مواضع، ثم ذكر الستة، ثم قلب الواو والياء ألفا، وذكرنا كم شروط، ذكر المؤلف عشرة شروط تقريبا، عشرات شروط، واضح هذه تسعة مواضع وهذه عشرة شروط، عشرة شروط. ثم ذكر قلب النون ميم، وقلنا هذا خطا عفوا نطقا فقط نطقا، ثم انتقل إلى الإعلال بالنقل، ويسمى الإعلال بالتسكين، لأن إذا نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبل، طبعا نقل مطلقا القراء في الغالب يعني يتحدثون عن نقل الهمزة، قراءة مثلا ورش منا منا، واضح قد افلح قد افلح النقل، لكن عند يعني في النحو هذا أوسع منه. طيب، ذكرنا التعريف ثم المواضع، ذكر المؤلف كم مواضع، ذكر تسعة مواضع، واضح ذكر تسعة مواضع، واضح. الإعلال بالحذف ذكر تعريفه وذكر مواضعه التي أخذناها آخرا، ثم ذكر من مواضع الإبدال وهو إبدال الواو والياء تاء، واضح يستثنى من ذلك همزة الوصل فهذا قليل، ثم إبدال تاء الافتعال طاء إذا كانت بعد حروف الإطباق. طيب الإطباق، أما إبدال تاء الافتعال دالا تكون بعد ثلاثة أحرف وهو الدال والذال والزاي لوجود التقارب، هذا خلاصة ما ذكره الشيخ. قلنا هذه المواضع الأصل أن تحفظ مع شروطها، ثم بعد ذلك يتدرب الإنسان عليها. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى الإدغام، قال رحمه الله وأولا وأول مثلين محركين في كلمة أدغم كلا مثل صو ففي، هذه نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، واضح هذا أم لا؟ سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.